سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسأله التوفيق للذكر والشكر. وبعد صلاة الله ثم سلامه على خير مختار من الموجد الغري محمد الهادي الرؤوف وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بخير وبلا. بنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع فواتح سورة يونس، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ورش بالتقليد. ألف لام را. أبو عمرو. أبو عمرو بالإمارة. تفضل. ألف لام را. أبو جعفر. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. نعم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. نعم نعم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الصلة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. نعم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. التوسط. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. نعم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يلا الصلاة. أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إيش معنى المد حمزة؟ أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يلا اسمع ورش. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وصلش بقى البدل. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. نعم. وبشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم. يلا سلكت خلف. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. اكتب الدري. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. توسط دوري. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أكمل. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. نعم. المدنيان والبصريان وابن عامر بكسر السين وإسكان الحاء لسحر. نعم. والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء لساحر. يعني لسحر أريد به القرآن، إنما لساحر أريد به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تفضل. نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى. أيوة. ساحر ضبا. اتي بابن كثير. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. نعم. ورش بالتركيك في الموضعين. نعم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. تمام ما شاء الله قتل بالله. أحسنتم. تفضل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلت بالإمالة. مش. ثم استوى على العرش. نعم. نقل الورش. تفضل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. سكت الحمزة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر. النقل لحمزة. نعم. يدبر الأمر. يلا سكت له. يدبر الأمر. نعم. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. النقل. نعم. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. السكت تفضل. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. نعم. الصلة. تفضل. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. طبعا وتذكرون الكل خف على شذا. تمام. حفص وحمزة وكسي وخلف العاشر بالتخفيف والباقون بالتشديد. تفضل. نقرأ لحفص. نعم. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا. الصلة لقالون. إليه مرجعكم جميعا. كثير. إليه مرجعكم جميعا. وعد الله حقا. نعم. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. نعم. توسط البدل الورش. تفضل. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. الإشباع الورش. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وهنا أبو جعفر يقرأ بفتح همزة إنه. تمام. افتح إنه يبدأ انجلى. هذا كلام الإمام الجزري في الدرة. نعم. وطبعا ننبه أنه على قراءة الجمهور. أيوة. نبدأ بإنه على الاستئناف. تمام. أما على قراءة أبي جعفر فنصلها بما قبلها هكذا كما سنقرأ الآن. نعم، وعد الله. وعد الله حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إيتي بورش. وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خلص. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سكت. وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يلا السلام. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ما شاء الله مختلف. أحسنتم، ما شاء الله، الله يبارك. تفضل. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. منازل أسوسي. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ورش ضياء. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قنبل، ويقرأ بهمزتين إحدهما قبل الألف والأخرى بعد الألف. نعم. فضل. والشاهد وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. تمام. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم. خلف. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أكمل. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. نعم. نفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم. قرأنا نفصل بالنون، وهي قراءة أكثر القراء عدا الإمام حفص وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، فيقرؤون بالياء. يعني حفص البصريان مع ابن كثير. نعم. تمام. الشاهد. أيوة. نفصل يا حق علا. تمام. يعني بتقرأ بنون العظمة أو نون الملكوت يعني. نعم. فضل. أقرأ الورش بالنقل. فضل. نفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم. التوسط. فضل. نفصل الآيات لقوم يعلمون. الإشباع. نعم. نفصل الآيات لقوم يعلمون. يلا. السكت الخلف. خلف. نفصل الآيات لقوم يعلمون. ائتي بالغنة. لقوم يعلمون. ائتي بابن كثير. يفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم. أكمل. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. خلف. بالسكت. في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. احتف خلد. لآيات لقوم يتقون. اسمع ورش. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. التوسط. نعم. والجميل. لآيات لقوم يتقون. لآيات لقوم يتقون. ائتي بالإمالة. أبو عمرو بالإمالة. نعم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. جزاكم الله خير، ما شاء الله، تفضل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. والذين هم عن آياتنا غافلون. أبو عمرو. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الدنيا الكسائي. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ورش. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. نعم. عن آياتنا غافلون. تخليد. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. والذين هم عن آياتنا غافلون. الدنيا حمزة. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يلا سوسي. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الكسائي. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك ورش. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعم. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تمام حمزة. إن الذين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إيتي بحمزة. يهديهم ربهم بإيمانهم. الصلة. يهديهم. يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم. يهديهم ربهم بإيمانهم. نرجع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نعم نعم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أبو عمرو. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. حمزة. تجري من تحتهم أنهار في جنات النعيم. وجه خلاد. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. إيتي بالتقليل لورش. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. حمزة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. نعم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أبو عمرو. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حمزة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خلف. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يرجع الورش. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله رب العالمين. صدقت ربنا وبلغت رسلكم ونحن على ذلك من الشاهدين. ودايما تتصبحوا بي وتتمس بي يرفعكم والله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا. كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحب عثمان. في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.